ازيك يا واد يا حسنين؟ جاي منين؟ انا لسه جاي من اسكندريه وقعدت 3 اشهر اعوم. اشتريت توم؟ خدت الوقعه بكام؟ المدام مش كانت بتقول هتبعت لنا كيك؟ رجليك مش الحمد لله خفت؟ بالذمه توفت؟ البقيه في حياتك اهو كلنا حنموت وحنروح القبر. كان مت؟ ما انت عارفها زي الجاموسه ولا بيكفيهاش 20 متر. دي بقت حاجه تنهق. وايه اللي خلاها تنهق؟ طبعا عيشة طه. هو دفه كلام؟ تتعشى حمام؟ يا بختك يا هناك. يا راجل عيب، هو انا معقول انساك؟ لا بطلت اشرب طنباك. حماتك وقعت من الشباك؟ ده بس اصله استعماك. سلام عليكم يا ولاد. البحر زاد؟ ما عاد ايه؟ انت اطرش؟ بيقول لك راح يصطاد وداد؟ وداد مين؟ انا بقول فين فؤاد؟ طب مش تقول كده من الاول؟ بيقول لك هيسافر بغداد. لا يا شيخ ما بيقولش عواد، ده بيقول فين مراد. مراد يا سيدي راح مصر الجديدة. فعلا انا بقيت على الحديدة. سعيدة؟ هو احنا لحقنا نشوفك يا راجل؟ مين ده اللي واقف؟ طبعا هو انت وراكوا غير المشاكل. المهم دلوقتي انتوا فاضيين الليلة. فكرة جميلة. ده انت اللي 60 ليلة بليلة بليلة